أما السؤال الذي يتعلق بالأخ الذي يعمل في مكتبة تابعة للجيش الأمريكي فعليه ألا يعمل فيها طالما أنها تابعة لهذا الجيش المحارب للمسلمين، وعليه أن يبحث عن عمل آخر غير ذلك العمل حتى وإن كان العمل في مكتبة فقط، فيكفي أنها تابعة لهذا الجيش المحارب للمسلمين، والله تعالى أعلم. وإن كنت لا أقول إن ذلك على وجه التحريم بالقطع، ولكن المسلم يبحث عن البراءة لدينه، والله تعالى أعلم.